الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم صنع ولبس القبعة الخاصة بالأطفال والتي تكون على شكل وجه فيها بعض الرسومات؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الرسومات لذوات الأرواح كصورة وجه الإنسان أو كصورة طائر أو كوجه الفيل ونحوها، فإنها تدخل في عموم الأدلة المحرمة للتصوير، بل إن هذا يدخل فيها جزما لأنه من تصوير الرسم. والأدلة المحرمة للتصوير وردت عامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواشمة والمستوسمة، ولعن المصور. فالأصل في التصوير التحريم، سواء أكان من قبيل تصوير النحت أو من تصوير الرسم أو من التصوير الفوتوغرافي بالآلة الحديثة. فإذا كانت هذه القبعة تحمل رسم شيء من ذوات الأرواح فإنه أمر لا يحل لبسه، لا يحل لبسه في هذه الحالة، لا على كبير ولا على صغير، فإن ما حرم في لباس الكبار يمنع تمكين الصغار منه، هذا هو المتقرر عند العلماء. ولذلك فالحرير حرام على الرجال، فيحرم أن نلبس الصبيان الصغار الحرير، وكذلك الذهب حرام على الرجال، فيحرم علينا أن نمكن الصغار منه. وكذلك هذه القبعات التي تحمل صورة شيء من ذوات الأرواح يحرم على الكبار لبسها لأنها صورة، وكل لباس فيه صورة من صور ذوات الأرواح فيحرم لبسه حتى تخفى معالم هذه الصورة، حتى تخفى معالم هذه الصورة. فكذلك لا يجوز لنا أن نمكن الصغار من لبس هذه القبعة. وأما إذا كانت الرسوم في هذه القبعة رسوما لا شأن لها بذوات الأرواح، كرسم شجرة أو رسم سحاب أو رسم مطر أو رسم جبل أو نهر أو غيرها، فإنها لا بأس ولا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلم.